بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: نزول القرآن. وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، فأول النزول كان جملة، ولتحفظن أخي هذه الجملة: نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا خليلي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباسي، وهو الذي حكى به الجمهور، له انتشار وله ظهور، وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر، والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع، وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق، وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا، ومنه ما يكون نحو آية وقد تزيد تارة في الغاية، وربما بسورة تماما كالفاتحة، ولتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراس، والمرسلات لم يكن وتبت، حكى السيوطي هكذا وثبت، وحكمة التنجيم ما أقول، ليثبت النبي والرسول، ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فدرسنا اليوم مختص بما يتعلق بنزول القرآن، وقد مر معنا سابقا ما يتعلق بتعريف القرآن وأسمائه وقبله فيما يخص الوحي. أما درس اليوم وهو نزول القرآن، وإن كان هو الفصل الثالث، إلا أنه من أهم مباحث علوم القرآن، وهو باب عظيم من أبوابه، وذلك لأنه يتعلق بعدة أمور. الأمر الأول أنه يتعلق بأبواب الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته، ومنه الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن نزول القرآن دليل على أنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته. الأمر الثاني أن فيه إثبات العلو لله جل وعلا، لأننا إذا قلنا إن القرآن نزل فمعنى هذا أنه نازل من علو، وصفة العلو ثابتة لله جل وعلا. أما الأمر الثالث فهو ما يتعلق بفصول علوم القرآن، حيث إن معرفة النزول له ارتباط وثيق ببقية فصول هذا الفن، فإن الناسخ والمنسوخ والعامة والخاص والمطلقة والمقيد والمجمل والمبين وأول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني ومعرفة النزول الزماني والنزول المكاني، كل هذه لها صلة وثيقة بهذا الفصل العظيم. إذن هو وإن كان الفصل الثالث إلا أنه من أهم فصول علوم القرآن للأمور التي ذكرناها. والناظم هنا قال: وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول. هنا الجملة في الشطرين جملة شرطية، فالناظم يذكر هذا الحافظ أو هذا الدارس لهذا المتن، يقول: إن شئت أن تعرف النزول وما يتعلق به لأجل أن تهتدي إلى الوصول، والوصول هنا هو الغاية من دراسة هذا الفن، هو أن تصل إلى المعنى المراد وأن تصل إلى البغية التي ترومها أثناء الطلب لهذا الفن. ولا شك أن من هذه الأمور هو ما يتعلق بالنزول، فنفس طالب العلم تتطلع إلى أن يعرف كيفية نزول القرآن ومتى أنزل والمدة التي أنزل فيها، وأيضا ما يتعلق بما هو سوى ذلك. فقال: لتهتدي به إلى الوصول. فجاء الجواب في البيت الذي يليه فقال: فأول. فهنا الفاء هي جواب الشرط، فأول النزول كان جملة، ولتحفظا أخي هذه الجملة. هذا أول مسألة تتعلق بهذا الفصل، وهي مسألة نزول القرآن من عند الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو نازل جملة واحدة، يعني نزل القرآن كاملا هكذا، أو أنه نزل مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة يدل عليها صورتان من الآيات في القرآن الكريم، صورتان وليست سورتان وليست سورتين، صورتان. الصورة الأولى أن هناك آيات دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة، والصورة الثانية أن هناك آيات دلت على أن القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. أما أدلة الصورة الأولى فكقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآية ظاهرها أن القرآن نزل جملة واحدة، نزل دفعة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل فيه القرآن كله. أما الدليل الثاني فهو قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا كنا منذرين، والليلة المباركة هنا هي ليلة القدر، هي ليلة القدر. فهذه الآية في سورة الدخان دلت على أن القرآن نزل أيضا جملة واحدة، ويؤكد ذلك الدليل الثالث وهو قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه السورة أو هذه الآية جاءت مبينة لما أبهم في آية الدخان، لأنه هناك قال في ليلة مباركة ولم توضح هذه الليلة، لكن وضحتها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذه أدلة ثلاثة كلها دالة على الصورة الأولى، أن القرآن نزل جملة واحدة، أن القرآن نزل جملة واحدة هكذا جميعا. أما الصورة الثانية فهي أن القرآن نزل مفرقا، أن القرآن نزل مفرقا، والدليل على ذلك قوله تعالى كما في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك أيضا قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فدل هذا على أن التنزيل كان مفرقا ولم يكن جملة واحدة. ودل على ذلك أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوقائع التي نعلمها، أن القرآن إنما كان ينزل مفرقا حسب الأحداث وحسب المناسبات، فتنزل آية في حدث معين وآية أخرى تنزل في حدث آخر وهكذا خلال فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تصور عام عما يتعلق بنزول القرآن، لكن كيف نجمع بين هذه الآيات فيما يتعلق بنزول القرآن؟ هل هو نزل جملة واحدة كما في الآيات الثلاث، أو أنه نزل مفرقا كما في الآيات الأخرى؟ هذه مسألة مهمة ينبغي أن نعلمها. فنقول إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وإن شئتم أوصلناها إلى أربعة أقوال. القول الأول قالوا إن القرآن الكريم أنزل على صورتين، إن القرآن الكريم أنزل على صورتين. الصورة الأولى أنه أنزل من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في مكان يقال له بيت العزة، هذا هو النزول الأول، أنه نزل كاملا هكذا كالذي ترونه من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، هذا هو النزول الأول. وأما النزول الثاني فهو نزوله من السماء الدنيا من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحداث، مفرقا حسب الأحوال والأحداث. إذن القول الأول يدل على أن للقرآن نزولين، النزول الأول هو نزول جملة واحدة بأكمله إلى سماء الدنيا من السماء السابعة، والنزول الثاني هو نزوله من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث. وهذا القول قال به جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في غير ما حديث من عدة طرق، جاء من طريق من رواية عطية بن الأسود، وجاء أيضا من رواية عكرمة عنه رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من رواية سعيد بن جبير. فأما الأولى فهي أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال إن هناك آيات أثارت الشك في نفسي، ثم ذكر له الآيات التي دلت على نزول القرآن جملة واحدة، ثم ذكر له بعد ذلك الآيات التي دلت على نزول القرآن مفرقا. فهو هنا يشكو لابن عباس يقول لم أفهم هذا الفارق بين هذه الآيات، هل نزل جملة واحدة أو نزل مفرقا؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن القرآن قد نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك مفرقا على مواقع النجوم، على مواقع النجوم يعني منجما مفرقا. فإذا هذا هو الدليل الأول على هذا القول الأول. وهذا الحديث أخرجه الطبري وأخرجه كذلك البيهقي في الأسماء والصفات وابن أبي حاتم وابن مردوية وغيرهم. وهناك أيضا رواية بنفس المعنى لكن اللفظ يختلف، أخرجها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي على ذلك، وهي التي من طريق سعيد بن جبير، ومثلها أيضا عند الحاكم من طريق عكرمة، من طريق عكرمة. هذه الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلها روايات صحيحة ثابتة عنه على أن القرآن نزل على صورتين، النزول الأول من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحداث خلال 23 سنة، خلال 23 سنة. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أصحابه إن للقرآن نزولا واحدا، إن للقرآن نزولا واحدا، وهو أنه نزل من السماء السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث، ولم ينزل جملة واحدة. ودليلهم في هذا هو قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وحملوا الآيات الدالة الأخرى الدالة على أن القرآن نزل جملة واحدة كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر، حملوا هذه الآيات على أن هذه هي بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وليست دليلا على أنه نزل جملة واحدة. فمفهومها أنه أول ما بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في رمضان في ليلة القدر. فهذا هو القول الثاني على أن القرآن لم ينزل إلا نزولا واحدا، وهو النزول المشهور، وهو النزول المشهور أنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث خلال 23 سنة. وممن قال بهذا الشعبي رحمه الله وابن إسحاق هما من أشهر من نصر هذا القول. أما القول الثالث فقالوا إن القرآن الكريم نزل على صورتين، يعني بنفس أو شبه قول أصحاب القول الأول، لكن هناك فارق بسيط. قالوا إن القرآن نزل على صورتين، الصورة الأولى أنه نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملة واحدة، أنه نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا مفرقا على الملائكة، والملائكة أنزلته مفرقا على جبريل. فالفارق هنا بينه وبين القول الأول هو أن القول الأول قالوا إنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وأما هذا القول فقالوا إنه نزل مفرقا مفرقا إلى الملائكة، والملائكة أنزلته مفرقا إلى جبريل، أنزلته مفرقا إلى جبريل. ويختلف عن القول الأول بأن الذي نزل به جبريل هو الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك واسطة. وهذا القول ضعفه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر أشار إلى غرابته، بل إن ابن العربي رحمه الله المالكي أنكر هذا القول ووصف صاحبه بالجهالة، وإن كان نسب إلى الماوردي وغيره، لكن يعني قول ابن العربي هنا فيه شيء من الغلظة، وإلا فقد وصف قال بعض جهال المفسرين. ولا شك أن هذا القول لا يخدمه دليل، بل هو مخالف، لأن إنزاله من السماء الدنيا إلى جبريل ثم جبريل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف للآيات الدالة على أن النازل به هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس، فروح القدس هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، كما مر معنا سابقا في فصل الوحي. إذن هذه ثلاثة أقوال هي أشهر ما في هذه المسألة، لكن ما هو الراجح؟ طبعا أقوى الثلاثة هو القول الأول والقول الثاني، والترجيح بين القول الأول والقول الثاني هو أن القول الأول عليه أكثر أهل العلم. ثم إن النص عن ابن عباس يخدم هذا القول ويقويه، لكن بعض أهل العلم من الذين يتبنون القول الثاني قالوا إن حديث ابن عباس هذا موقوف عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نأخذ في مثل هذه الأمور ومثل هذه المسائل إلا شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تدخلنا في مسألة مشهورة، وهي ما يتعلق برواية الصحابي. الصحابي إذا قال حكما فهل هذا الحكم يؤخذ على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على أنه موقوف عليه واجتهاد منه؟ هذه المسألة باختصار فيها تفصيل. إذا قال الصحابي مثلا يفعل كذا أو الأمر هذا هو كذا، فهذا لا يخلو. إن كان هذا الكلام الذي يقوله ليس مما يتطرق إليه الاجتهاد، يعني هو من أمور الغيبيات مثلا، فهذا له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يخوض فيما لا يعرف ولا يقول مثل هذا إلا وعنده علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه لم يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ظاهر، فإن راوي الحديث أحيانا يكون نشطا فيرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تقصر همته فلا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجعل الفوارق أحيانا بين بعض الروايات التي فيها وصل وفيها الموصول وفيها الموقوف. وأما حديث ابن عباس هنا فظاهره أنه لا يتطرق إليه الاجتهاد، لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يعرف إلا من طريق النبوة الوحي. فابن عباس لا يأتي بهذا من عنده ويقول إنه نزل من السماء السابعة إلى سماء الدنيا جملة واحدة، لا يقول هكذا جزافا من قبل نفسه، ولا يتطرق إليه اجتهاد لأنه أمر غيبي. فأقرب ما يكون أن هذا محمول على أنه مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث المرفوعة المراد بها هي التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي أن الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرفوع يسمى مرفوع صريحا. أما إذا قال الراوي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأمور التي لا يتطرق إليها الاجتهاد فهذا يسمى مرفوع حكما، مرفوع حكما. إذن هذا القول هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي والقرطبي وغيرهم، جمهور أهل العلم على أن القول الأول هو أحسن الأقوال فيما يتعلق بنزول القرآن. فنقول إذن إن القرآن نزل على صورتين: الصورة الأولى نزل كاملا من السماء السابعة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث. فالناظم هنا قال: فأول النزول كان جملة، ولتحفظ أن أخي هذه الجملة. إذن هذا هو الشطر الأول، والصورة الأولى من النزول أنه كان جملة، ويؤكد هنا يقول: ولتحفظ أن أخي هذه الجملة، لأجل أن تعرف التفريق بين النزولين. ثم أتى بالصورة الثانية فقال: نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا، على الأصح إن ترد فدنيا. وهذان البيتان في الأول والثاني الناظم سار فيه على طريقة الجناس، وهذا معروف قد مر معنا في مواضع سابقة. والجناس هنا التشابه بين اللفظين، هنا أحيانا تشابه كامل وأحيانا يكون تشابه ناقص، وكلاهما من الجناس. فهنا قال: فأول النزول كان جملة، ولتحفظ نخي هذه الجملة. فجعل نهاية الشطر الأول كلمة جملة، ونهاية الشطر الثاني كلمة جملة، مع اختلاف المعنى، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. وهنا أيضا قال: نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا. الحروف واحدة، لكن الأولى المراد به الدنيا، السماء الدنيا، وهنا قال فدنيا، هي في الحقيقة كلمتان: الأولى دن من الديانة، والثانية هي الذي هو حرف نداء. فانتهى الشطر الثاني بحرف النداء ليأتي بالمتعلق بهذا الحرف وهو المنادى، بقوله في الشطر الذي يليه: خليلي بالقول. فكان الأصل أن يقال: على الأصح إن ترد فدنيا خليلي، فدنيا خليلي. والذي اضطر الناظم إلى هذا هو استقامة الوزن، وهذا أمر يحصل كثيرا في الشعر، وهو أن يتعلق جزء من الكلمة في عجز البيت الأول بصدر البيت الثاني. فهنا لاحظتم الفرق: نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدن يا خليلي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباسي. طبعا هنا الناظم أشار إلى أن الأصح هو القول الأول بقوله على الأصح، على الأصح إن ترد، يعني إن ترد الحقيقة أو الصواب أو الأقرب من حيث الدليل والأحظ، فعليك أن تدين بإيش؟ بالقول الأساسي وهو القول الأول. لماذا؟ أشار إلى أن هذا هو قول حبرنا العباسي. ومن هو حبرنا العباسي؟ هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، كما جاء في الصحيحين وغيرهما، كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وأما الحبر فابن عباس هو حبر هذه الأمة، أي هو عالمها. و لفظة الحبر يقال حبر ويقال حبر، وكلاهما مأخوذ من أصل الكتابة التي تكون بالحبر، كناية عن العلم، وهي تطلق قبل الإسلام على علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالحبر هو العالم، فابن عباس لا شك أنه حبر هذه الأمة من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالفقه في الدين ومعرفة التأويل يعني تفسير القرآن. ولا شك أن أيضا هذه المنقبة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مما يؤيد هذا القول الأول، لأن الراوي له هو ابن عباس، فلا شك أنه أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند كل آية ويسأله عنها. وكذلك من جاء بعد ابن عباس من تلامذته كانوا يعرضون عليه القرآن أكثر من مرة ويستوقفونه عند كل آية ويسألونه عن معناها. وبعض المؤرخين أرجع بداية إطلاق حبر هذه الأمة أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما غزا ابن عباس مع ابن أبي السرح لما ذهبوا إلى أفريقيا وقاتلوا هناك وذهبوا إلى المغرب، كان ملك المغرب يقال له جرجير. لما رأى ابن عباس وما فيه من الفطنة والفهم وصفه بالحبر، قال هذا حبر، فمن هنا جاءت تسمية ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. فالقول قول حبرنا العباسي، العباسي نسبة إلى أبيه لأنه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما صحابيان، هو صحابي وأبوه صحابي. ثم بين الناظم أن هذا القول هو قول الجمهور من خلال الذات، أن المشهور من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الذي عليه العمل على أن القرآن نزل على صورتين. ثم قال: وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر. أيضا يزيد المسألة تأكيدا من حيث أن من أشهر من تكلموا عن هذه المسألة من المتأخرين وتوسعوا فيها هو الحافظ بن حجر والسيوطي. فالحافظ بن حجر أشار إلى هذا في فتح الباري، والسيوطي أشار إليه في كتابه الإتقان. وقوله أكد المقول يعني المقول الأول المرجح، والتأكيد معناه واضح. قوله من حيث الأثر يعني أن هذا التأكيد هو الترجيح للقول، لكن ما سبب هذا الترجيح؟ سببه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والأثر يراد به في اللغة بقية الشيء أو البقية من الشيء، فأثر الشيء بقيته. وأما في الاصطلاح فيطلق ويراد به أكثر من معنى، عند بعض أهل العلم يطلقونه مرادفا للحديث، مرادفا للحديث والسنة، فيكون الأثر هو الحديث، أي أنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، فيكون مرادفا للحديث والسنة. أما الإطلاق الآخر فهو أن الأثر أعم من مجرد الحديث الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وغيرهم، وهذا أوسع الإطلاقات في الأثر. وعلى هذا بعض أهل العلم كالطحاوي وغيره كما في كتابه مشكل الآثار، حيث جمع فيه ما يتعلق بجميع هذه المعاني، فصار إطلاق الأثر عنده حتى على الحديث وحتى على الأثر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخذه من باب المفهوم الواسع، بخلاف المتأخرين فإنهم يفرقون ويجعلون هذا على المعنى الثالث، وهو أن الأثر ما أثر عن الصحابة فمن بعدهم، ما أثر عن الصحابة على الخصوص فمن بعدهم، وأما الحديث فهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر يطلق ويراد به ثلاثة أمور، وعلى هذه الأمور الثلاثة يكون ما جاء عن ابن عباس بأيها يلحق؟ نقول إما أن يلحق بالأول إذا قلنا إنه مرفوع في حكم المرفوع فهو يلحق بالأول ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه ليس مرفوعا فإنه يلحق بإيش؟ بالقول الثالث، وهو أن الأثر ما أثر عن الصحابة فمن بعدهم. ثم قال: مثل السيوطي سابقا وابن حجر. قوله هنا سابقا بين السيوطي وبين ابن حجر، قد يوهم أن السيوطي قبل الحافظ ابن حجر، وهذا ليس مرادا، فالمؤلف أو الناظم كونه قدم السيوطي على الحافظ لا لأن السيوطي سابق للحافظ من حيث الزمن، وإنما أتى به هنا ليوافق الوزن. في الشطر الأول قال الأثر، فجعل أخر الحافظ هنا ليوافق الوزن، والدليل أنه أتى بحرف الواو، ولو أراد الترتيب لقال مثل السيوطي سابقا فابن حجر، لأن الواو والفاء يتفقان في اشتراك المتعاطفين في الحكم، إلا أنهما يختلفان في الترتيب والتعقيب، فالفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، وأما الواو فلا تقتضي الترتيب ولا التعقيب. إذن الفاء تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، تقول جاء زيد فعمر، فهنا واضح أن عمر جاء بعد زيد وأن زيد قبل عمر، والدليل هو وجود الفاء. أما الواو فهي تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب والترتيب، مثل قولنا جاء زيد وعمر فاشترك في الحكم وهو المجيء، لكنه لم يقتضي الترتيب لأننا لا نعرف من هو الأول زيد أو عمر، لا نعرف من هو الأول زيد أو عمر. فالناظم هنا كما ذكرت جاء بحرف الواو لئلا يوهم أن السيوطي قبل الحافظ بن حجر، لأن الحافظ قبله، فالحافظ رحمه الله تعالى كان في القرن الثامن، في القرن الثامن وتوفي في التاسع، بخلاف السيوطي فإنه ولد في التاسع بعد أواسط التاسع وتوفي في بداية العاشر 911 أو ما يقاربها. فإذا الحافظ متقدم على السيوطي، فالسيوطي وابن حجر أكد القول الأول الذي دل عليه دليل ابن عباس، فقد قال الحافظ رحمه الله عن هذا القول وهو الصحيح المعتمد، وأما السيوطي فقال عنه هو الأظهر والمشهور، هو الأظهر والمشهور أو الأصح المشهور، هذا هو قول الحافظ وهذا قول السيوطي. ثم أيضا أراد أن يزيد التأكيد الناظم هنا وقال: والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع. لماذا الناظم أتى بالإجماع بعد المسألة الأولى؟ لماذا لم يقدمه طالما أن في المسألة إجماعا فهو دليل على القوة، فلماذا لم يقدمه؟ نقول لم يقدمه لأمرين: الأمر الأول أن من سبقه متقدمون عليه، أنهم متقدمون عليه. الأمر الثاني أن حكاية الإجماع ليست قوية في هذه المسألة، بل فيها خلاف واضح كما مر معنا أن فيها ثلاثة أقوال، وبعضهم يفصل القول الثالث ويقسمه إلى قسمين فتكون أربعة، فتكون أربعة أقوال. فإذا أخر قول القرطبي لضعفه في حكاية الإجماع، فإن القرطبي رحمه الله قال أجمع أهل العلم على أن القرآن نزل على صورتين، إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحداث، لكن هذه الحكاية فيها نظر. وقال في موضع آخر: لا نعلم في ذلك خلافا، وهذا أيضا فيه نظر. ولذلك عقب الناظم فقال: ما أطيب النقول والسماع، يعني السماع هو سماع الأثر، فكأن ما جاء عن ابن عباس يغنينا عن حكاية القرطبي للإجماع، وذلك لضعفها، فلذلك قال: ما أطيب النقول والسماع. وأيضا فيها معنى آخر لطيف، وهو يشير أنك أيها المرء بحاجة إلى أن تبني أحكامك الشرعية على النقل والسماع من أهل العلم، لا على المجازفة والتخمين، وإنما اختيار الأقوال مبناها على الدليل، مبناها على الدليل وعلى ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. فلذلك قال: ما أطيب النقول والسماع. ولذلك قال بعضهم: وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتر. وكل علم لم يكن من خلال الأئمة والمدارسة معهم يكون عرضة للزلل. من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كان خطأه أكثر من صوابه. هذا هو القسم الأول، وهو نزول القرآن جملة واحدة. انتقل بعد ذلك الناظم إلى نزوله بالصورة الأخرى من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، أنبيك عنه باذلا عليما. التنجيم هذه لفظة يطلقها الأولون، وهي دالة على الشيء المفرق، وذلك لأنهم كانوا يقضون بعض أمورهم بالتفريق حسب النجوم، فهو ما يسمى في عرف المعاملات الآن بالتقسيط. هذا التقسيط كان هو التنجيم عند الأولين، فقد كانت طريقتهم في المكاتب والمدبر من العبيد، هؤلاء كان إذا اشترى نفسه فإن السداد والدفع يكون منجما، فكانوا ينصون على لفظ التنجيم. فالتنجيم هو من هذا الباب، يعني حسب النجوم، وهو التفريق. وهذا هي المسألة أو القسم الثاني، وهو نزوله منجما كمبحث مستقل. وثانيا منزل، يعني أول النزول كان جملة، هذا هو الثاني. وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، يعني باذل هذه المسألة بوضوح ومبينا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، ليس من باب التخمين ولا من باب القول الجزاف، وإنما من باب العلم. وإذا قال باذلا عليما، يعني عليما بهذه المسألة التي سأبذلها لك. ثم أخذ يبين معنى التنجيم في اللغة، قال: وأصله في اللغة التفريق. التنجيم هو التفريق، وليس هو التنجيم بالمفهوم الآخر الذي يقال عن المنجمين، وهو التخمين والضرب بالغيب، ليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد التنجيم الذي هو التفريق، يعني حسب النجوم والفصول. وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق، يعني خذ من الكلام ما يليق بهذه المسألة حتى تتضح لك وضوحا بينا. ثم انتقل بعد ذلك إلى المعنى الاصطلاحي فقال: وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا. إذن المعنى الاصطلاحي مقارب للمعنى اللغوي، إلا أن المعنى اللغوي في الجملة أعم، المعنى اللغوي عادة يكون أعم. وهذه جاءت المعنى الاصطلاحي جاء دالا على التخصيص، وذلك في قوله: منزل مفرق حسب الحدوث تارة ومطلقا. معنى هذا الكلام أن النزول المنجم هو النزول المفرق، والتنجيم في اللغة هو التفريق، أما في الاصطلاح فهو ما نزل من القرآن مفرقا حسب الأحداث بسبب وبدون سبب، هذا هو معنى النزول المنجم، هو نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بسبب وبدون سبب. بسبب هو المبني على الأحداث، يعني كالذي نزل في غزوة بدر وغزوة تبوك وغير ذلك، كثير من الآيات لها أسباب نزول، وهناك آيات إنما نزلت ابتداء ولم يكن لها سبب معين. فلذلك قال الناظم هنا حسب الحدوث تارة ومطلقة، يعني تارة يكون هذا النزول بسبب، وتارة يكون مطلقا لا سبب له. وأي الأمرين أكثر في القرآن؟ الأكثر هو الذي نزل بدون سبب، أكثر النزول نزول القرآن أنه نزل بدون سبب، فأكثر الآيات نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وفي اصطلاح منزل مفرق حسب الحدوث تارة ومطلقا. لكن هذا النزول ما كيفيته؟ هل هو ينزل بالآية أو بالآيتين أو بأكثر أو بأقل من آية؟ هذا ما أراد أن يبينه الناظم هنا، فأشار بقوله ومنه ما يكون بعض آية، عندكم نحو آية وهي بعض التصحيف، عدلوها في النسخة، ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، وقد تزيد تارة في الغاية، يعني أن النزول قد يكون في جزء من آية، فتنزل جزء من آية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على هذه المسألة عندنا قوله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أخرج البخاري في صحيحه أن الآية نزلت هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر زيدا أن يكتبها، فجاءه ابن أم مكتوم وذكر له أنه عاجز، فتكون هذه الآية فيها حرج عليه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وهو قاعد لا يستطيع أن يجاهد وهو أعمى، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فصارت الآية بعد ذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فهذه جزء من آية نزلت، إذن قد ينزل القرآن بجزء من آية. مثال آخر وهو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقد أخرج البخاري الرواية الدالة على سبب نزول هذه الآية، فقال أول ما نزلت كان أحدهم يربط على رجله خيطا أبيض وخيطا أسود، فلا يزال يأكل في الليل حتى يتضح له أحد الخيطين، يعني حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأنزل الله جل وعلا قوله من الفجر لرفع الوهم، ظنوا أن المراد بالخيط خيط الحقيقي يعني الذي يتبادر للذهن، فكان أحدهم يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله من الفجر، فهي كلمتين جر ومجرور، من الفجر هذه نزلت مفردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتوضح أن المراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو الفجر، الفجر يعني بياض الفجر من ظلمة الليل، لا الخيط المعهود كما فعله بعض الصحابة. إذن هذان مثالان على أنه قد ينزل من القرآن بعض آية، بعض آية، ولذلك قال ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، هذه صورة ثانية. وقد تزيد تارة في الغاية أي تزيد على بعض الآية. بماذا؟ كلام الناظم هنا محتمل، قد تزيد تكون آية، تكون آيتين أكثر، فهذا جاءت السنة دالة على أن هناك من النزول ما هو بقدر آية بأكملها، ومنه ما يزيد إلى آيتين أو أكثر، ومنه ما يبلغ مبلغ سورة كاملة. ولذلك لم يترك الناظم هنا شيئا من هذه الأحوال، فقد ذكر بعض آية وقال وقد تزيد تارة في الغاية، الغاية هي النهاية يعني تزيد، ولم يحددها بآية معينة أو أكثر من آية، إلا أنه بين بعد ذلك أن النزول قد يكون بسورة كاملة، فقال وربما بسورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام. فالفاتحة نزلت بأكملها ولم تنزل مقطعة، فهذه صورة من صور النزول أنه قد يكون بسورة كاملة كالفاتحة ولتسمع الكلام، هذا تحضير من الناظم لأجل أن يواصل السماع فيعرف ما هي السور التي نزلت بأكملها. قال في الكوثر النصر كذاك الناس وفي الفلق إن كنت ذا مراسي. في الكوثر هذه أيضا صورة أخرى نزلت بأكملها، النصر إذا جاء نصر الله الفتح هذه نزلت بأكملها، كذاك الناس أي سورة الناس نزلت بأكملها، وفي الفلق كذلك نزلت بأكملها. قال إن كنت ذا مراسي يعني إن كنت ذا خبرة بمعرفة النزول فإنك ستعرف هذه الآيات، وتعرف أيضا معنى الكوثر والنصر والناس والفلق أنها أسماء لهذه السور. ثم قال والمرسلات لم يكن وثبت حكى السيوطي هكذا وثبت. السيوطي استطرد وتوسع في هذه المسألة وجمع الروايات الدالة على أن هناك سورا بأكملها نزلت وهي التي ذكرناها سابقا، فهذه ذكرها السيوطي وثبتها يعني أكدها، حكى السيوطي هكذا وثبت أي كما نقلنا من سورة الفاتحة والكوثر والنصر والناس والفلق والمرسلات، ولم يكن التي هي البينة وثبت سورة المسد، هذه السور ذكرها السيوطي وجمع رواياتها وثبت القول فيها. بقي معنا مسألة أخيرة من مسألة هذا النزول، لماذا نزل القرآن مفرقا، لماذا نزل القرآن مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل كما قال كفار قريش لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الناظم أراد أن يبين هذه المسألة فقال وحكمة التنجيم أي نزوله منجما، وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني. إذن حكمة تنجيم القرآن ونزوله مفرقا، حكمة التنجيم وحكمة نزوله مفرقا لأجل أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يثبت؟ لو نزل القرآن جملة واحدة إليه صلى الله عليه وسلم لكان بحاجة إلى تردد الوحي عليه بين الحين والآخر، وهذا فيه تثبيت له صلوات الله وسلامه عليه، تثبيت لفؤاده، ويدل على ذلك أمران. أولا أن الكتب السماوية السابقة كلها نزلت جملة على الأنبياء، ما عدا القرآن نزل مفرقا، وذلك لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو ختم الرسل والنبيين، فهو بحاجة أن يكون هذا الدين بهذه القوة وهذا الثبوت، ولأنه ناسخ لجميع الشرائع السابقة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التثبيت، ولذلك دل عليه قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذن العلة في أننا نزلناه إليك مفرقا يا محمد إنما هو لأجل أن يثبت قلبك، لنثبت به فؤادك. الأمر الثاني الذي يدل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته كما في صحيح البخاري حينما نزل عليه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ، بعد هذه انقطع عنه الوحي، انقطع عنه الوحي لمدة سنة ونصف لم يوحى إليه، حتى ضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأصبح يصعد الجبل ويكاد أن يلقي بنفسه صلى الله عليه وسلم لتباطؤ الوحي عنه، كيف أنه رأى ما رآه في لقائه الأول بجبريل حينما قال له اقرأ، وخشي أن يكون هذا شيء من الجان وهذا التعطل الذي أصابه، وخشي من تكذيب قومه بعد أن استفاض الخبر حينما ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فانقطع عنه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أنه لو كان نزل جملة واحدة لأثر هذا الانقطاع للوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان محتاجا أثناء دعوته إلى أن يأتيه الوحي بين الحين والآخر لتثبيت فؤاده، وهذا أمر مشاهد. لو لاحظنا كثيرا من مسائل النزول فإنها تدل على شيء من هذا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يشك في أمر أو لم يتبين له أمر ثم ينزل في ذلك آية فإن هذه تزيده تثبيتا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تكون هذه الآية مثلا بعد إخراج وتضييق فيكون نزولها فيه شيء من التثبيت. ولا شك أن ما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعم أمته، فيه تثبيت للأمة، ولذلك لما انقطع عنه الوحي صلى الله عليه وسلم عيرته قريش وقالوا قلاه ربه، حتى أنزل الله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. فإذا الحكمة الأولى هو أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك آية الفرقان. ثم قال: ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد. يعني الحكمة أيضا من التنزيل المفرق حتى يحفظوه، يحفظه العباد. لماذا؟ لأن القرآن أنزل على الصحابة وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء، وكانوا أمة أمية، وكان شأنهم وجل أمرهم إنما كان في الشعر، فكانوا بحاجة إلى أن هذا القرآن يلامس أفئدتهم بقوة، وأن يدخل الإيمان في قلوبهم مدخلا قد لا يحصل فيما لو نزل جملة واحدة. ويدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بما فيها، لكن لو نزل جملة واحدة قد يصعب شيء من الفهم والحفظ، ويرى المرء أمامه هذا القرآن بأكمله فيشق عليه فهمه ومعرفته. ودل على ذلك قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ودل عليه أيضا قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. فدل على أن سبب التنجيم هو ألا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يحفظ حفظا جيدا فلا يسارع جبريل عليه السلام، لأنه كان يسارعه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تسابق جبريل عليه السلام في القراءة. إذن ما هو الدليل على أن حكمة التنجيم هو ثبات النبي وصلى الله عليه وسلم وحفظ الأمة للقرآن؟ الدليل آيتان أشار إليهما الناظم بقوله دليلنا بسورة الفرقان، وهي قوله كذلك لنثبت به فؤادك، ثم قال وسورة الأعلى الدليل الثاني، مشيرا إلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. هذه هي الحكمة من حيث النص، لكن يمكن أن نزيدها على أكثر من ثنتين، وهذا قابل للاجتهاد، لكن الناظم اقتصر على ما جاء به النص في حكمة نزول القرآن منجم. نختم هذا الفصل بمسألة أخيرة، وهي كم مدة هذا التنجيم، يعني مدة نزول القرآن كم هي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بلغت 23 سنة التي هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعث وعمره 40 وتوفي وعمره 63 عاما. فبعض أهل العلم قال إن مدة النزول كانت 20 سنة، ودل على ذلك رواية في البخاري، ودل على ذلك رواية في صحيح البخاري، وهناك رواية أخرى أيضا في البخاري وغيره أن المدة بلغت 23 سنة. فالفارق هنا كم سنة؟ 3. فكيف نجمع بين القولين؟ هذه مسألة استطرد فيها بعض أهل العلم، لكن نختصرها ونقول أحسن ما يقال فيها هو أن من قال إن المدة بلغت 23 سنة فهؤلاء حسبوا المدة منذ نزول جبريل عليه السلام، يعني منذ أن جاءه الوحي، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 40. وأما الذين قالوا بل بلغت 20 سنة فهؤلاء حذفوا فترة الوحي التي هي 1.5 سنة، حذفوا فترة الوحي التي هي 1.5 سنة وزيدوا إليها ما يتعلق بالرؤيا الصادقة، وقد مر معنا سابقا أنها أول ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما كان من الوحي هي الرؤيا الصادقة يراها النبي صلى الله عليه وسلم. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.